قصة تميز مشهورة جدا حصلت في المدينة، أنا حابب أحكيها من الآخر. بعد وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكام سنة، دخلت المدينة قافلة ضخمة فيها ما يقرب من 700 جمل محملة بالبضائع، دي مليارات، بيملكها إنسان واحد اسمه سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف سيدنا محمد بعد ما هاجروا من مكة للمدينة ما كانش حد معاه أي حاجة، شافه بعدها بكم يوم وعليه أثر عطر كده، كان العطور زمان لها ألوان، فعليه أثر صفرة. فقال يا عبد الرحمن مهيم، يعني احكي لي. قال تزوجت يا رسول الله. قال كم سقت لها، دفعت كم مهر؟ قال نواة من ذهب. قال أولم، اعمل وليمة ولو بشاه حتى لو بخروف واحد. بعد كم يوم من سفره اتجوز. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أول ما وصلوا للمدينة سيدنا محمد آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فجت الحتة المشهورة بقى. فسعد بن الربيع قال له يا عبد الرحمن خد نص بيتي ونص فلوسي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك وبيتك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق دي، طول ما أنا في صحتي وفي عقلي أنا مش محتاج حاجة، سيبني أنا أضرب الأرض علشان تطرح خيرات ربنا وارتفع. ابن عوف اتجوز بعدها بكم يوم وكم سنة وبقى ملياردير. هو ده بالظبط فن التميز اللي كانوا بيعبدوا ربنا بيه. واللي هيتعلم فن التميز إن حياته ما تبقاش عادية، ده إنسان مدرك معنى إني جاعل في الأرض خليفة. اسمي نبيل، عندي 28 سنة. من وانا صغير وانا حاسس ان غير الناس، دايما كنت بحس اني اقل منهم. كنت بشوف امي دايما بتتنهد وتقول انها خايفه عليا قوي عشان انا اخيب واحد في عيالها. كل حد في اخواتي او حتى اصحابي كنت بشوفه شاطر في حاجه وناجح فيها جدا، انا بقى عمري ما عملت حاجه وفلحت فيها. في المدرسه كنت ماشي بالزق، مدرسين كانوا بيعايروني إن أخواتي أشطر مني، كنت بسمعهم بيقولوا إن الاستيعاب والفهم بتاعي بطيء، يا دوب هنجح بالعافية. مفيش غير الأستاذ وفيق بقى الله يرحمه، مدرس الرسم، هو اللي كان دايماً بيشجعني. لما مرة قلت لوالدتي إني شاطر في الرسم قالت لي بلا خيبة، مش كنت فلحت في حاجة عدلة؟ بس هي معذورة، والرسمة ينفعني في ايه؟ دخلت معهد محاسبة، اتخرجت منه بالعافية طبعا. بعدها ما بقتش عارف اعمل ايه، فضلت ألطش اي حد يجيب لي شغلانة بقيت اروح، وطبعا كنت بفشل لدرجة ان وصلت ان قبل ما ابدأ اي شغل عارف اني هفشل، بس المسألة مسألة وقت مش اكبر. السي في بتاعي اترمى في وشي 100 مرة، وياما دخلت شغل وخسرت فيه. اخواتي كلهم اتجوزوا وانا بقيت عايش مع والدتي. عمري ما فكرت في موضوع البنات ده، عشان بالعقل كده مفيش واحده هتفكر تتجوز واحد لا فالح في حاجه ولا بيعرف يقول كلمتين حلوين زي بقيه الرجاله. بقيت اسمع امي في صلاه الفجر بتعيط وبتدعي ربنا تقول له انا مش عارفه ابني ده هيعمل ايه في دنيته بعد ما اموت. انا عارف ان ربنا خلقني كده فاشل، بس أكيد شايل لي نصيبي في الآخر. ساعات كنت بصبر نفسي وأقول إن الناس اللي ربنا أداهم نجاح وشهرة دولت ناس غلابة قوي، ربنا أداهم النجاح والشهرة بس هيحاسبهم عليهم في الآخر، إنما أنا تمام. كنت بستغرب برضو لما لقى واحد حياته ناجحة قوي وعلاقته قريبة من ربنا قوي، الصراحة كنت بحسده عشان كنت بتمنى أكون زيه. الشيطان كان على طول بيدخل لي ويقول لي اشمعنى الناس دي كلها ناجحة في حاجات وانت لا، بس انا كنت بنتصر على الشيطان واقول لنفسي الدنيا كلها مش مستاهلة، بني ادم ملوش غير اخرته، انا ماليش ذنب ان ربنا خلقني فاشل، بس انا بتوجع من الكلمة دي قوي. نفسي ابقى ناجح زي بقية الناس، لكن اللي بيوجعني أكتر خوف أمي عليا وقلقها على حالي. أنا خلاص بقيت راضي بفشلي ومتعايش معاه. على فكرة أحد أعداء التقدم والحضارة حاجة اسمها الأفرج، الأجانب يسموها الأفرج العادية، ويتألف كتب عند الأجانب في محاربة الأفرج ده، إن الإنسان يبقى حياته ماشية عادي كده، عايش واحد من الناس. والحقيقة إن العالم دلوقتي بيسخر كل مجهوداته للارتقاء، لتميز حياة البني آدم، فيجيبك ويقسم لك حياتك ويقول لك إيه؟ يقول لك جيبك ده جزء من الموضوع، علاقاتك ده جزء من الموضوع، روحانياتك واتصالك بخالقك ده جزء من الموضوع، وصحتك ده جزء من الموضوع، وإزاي تحقق نجاحات وارتقاء باستمرار في شغلك ودخلك يزيد، وإزاي تكون علاقات جميلة وبيت هادئ وحب بينك وبين الناس، وإزاي تكسب ودهم في علاقاتك الاجتماعية، وإزاي صحتك تبص في المراية تبقى راضي عن جسمك ومش متضايق ومش مستاء، أو إنك أنت مثلا ما تطلعش السلم درجتين ثلاثة فتنهج وتبقى هتموت، إزاي ترتقي بصحتك، ويقول لك بعد كده إزاي تتصل بخالقك في الجانب الروحاني وتبقى إنسان عايش في سلام وطمأنينة مع نفسك. ده اسمه التميز، إن البني آدم يشعر إنه يستحق إنه يعيش عيشة راقية. وأنا عايز أقولك على حاجة، الشريعة مليانة في القرآن والسنة بالدعوة لتعلم فن التميز ده. والتميز إنك أنت تبذل أقصى مجهود في استغلال الموارد المتاحة. ففي واحد عنده ملايين، ده شخص متميز تعب وبنى نفسه، وفي واحد يدوبك دخله مكفيه وده متميز قوي، لأن دي الموارد المتاحة، وأقصى حاجة يعملها إنه يعيش مكفي نفسه، ده تميز وده تميز. في واحدة بتشتغل وبتربي العيال وبتساهم في البيت وبتبني البلد، متميزة. وفي واحدة تانية يدوبك بتربي عيلين عندها، وده أقصى حاجة تقدر تعملها، وده برضو تميز. المهم إن الإنسان ما يرضاش بالعادية، يبذل أقصى مجهوده في استغلال الموارد اللي ربنا رزقه بيها. عشان كده رب العالمين يخلي سيدنا محمد يقول لنا إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يحبك تجيب آخر كل حاجة سبحانه وتعالى. وآية كأن ربنا بيقول لك لا تكتفي بالإسلام، في حاجة كمان مطلوبة منك جنب إنك أنت تكون مسلم لله. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا تكتفي في البطاقة أنك تكون مسلم، أنت مسلم متقن مميز محسن. عشان كده لما تبص على أرقامنا في الوطن العربي وإحصائياتنا في الوطن العربي تدرك قد إيه إحنا محتاجين نتميز. ولو مش شايف الشعوب في الوطن العربي مهتمية بالتميز والارتقاء، خليك أنت متميز. الأرقام بتقول زي ما بيقول موقع success.com، بيتكلم على إن المتميزين اللي في العالم 90% منهم بيقرأوا نص ساعة في اليوم. المجلس الأعلى للثقافة المصري وهيئة الأمم المتحدة بتقول طيب بس استنى، في وطننا العربي متوسط القراءة للفرد ربع صفحة في السنة في الوطن العربي، وده لا يتمشى أبدا مع الأمم المتميزة اللي الشخص فيها بيقرأ 11 كتاب في السنة، لكن إحنا بنقرأ ربع صفحة. الكلام ده دي المستويات العامة بتاعت الملايين في الوطن العربي، لكن في بيننا ناس اختاروا إن هم يعبدوا ربنا بفن التميز وهيسبقوا في حتة القراءة دي. أي شيء يفيدك. مجلة فوربس، المجلة المعنية بثروات الناس وتميز الناس، أجرت دراسة كبيرة ونشرتها، بيقولوا إن الناس الناجحين في العالم 90% منهم، برضو حكاية 90% دي مكررة، بيناموا 7 ساعات في اليوم، يعني بينام المعدل الطبيعي، كأنه بيقول لك لو سمحت بلاش إدمان للسهر. وبعدين يقول لك بعدها أن مدمني السهر اللي بيناموا أقل من 6 ساعات في اليوم دول أقل الناس تركيزا وإنتاجية. واحد يقول لي بس أنا ما بقدرش أنام 7 ساعات دول عشان شغلي، أقول لك ربنا يبارك لك، هيبارك في الكام ساعة اللي بتنامهم. لكن الإشكالية في إدمان السهر بدون أي لازمة قدام السوشيال ميديا أو قدام التلفزيون أو على القهاوي بدون لازمة في أوقات ملهاش لازمة، ده مش عكس الترفيه، لكن لازم الإنسان يدرك إن في شيء مرتبط براحة الجسد عشان أعرف أركز في يومي، سواء بدرس أو بتعلم أو بشتغل. وبعدين آخر حاجة هقولها لكم مرتبطة بجامعة هارفرد. عملوا إيه جامعة هارفرد؟ عملوا دراسة مدتها 10 سنين، من سنة 79 لسنة 89، وجابوا عدد من الناس وطلبوا منهم إن هم يا جماعة خططوا لمستقبلكم. ففي بعض الناس استجابت وحطت أهداف، وبعض الناس لم تستجيب وما حطتش أهداف. بعد 10 سنين شافوهم لقوا الناس اللي حطت لنفسها أهداف بتكسب في الحياة ضعف الناس اللي ما حطتش لنفسها أهداف. عارف يعني إيه ضعف؟ يعني ده 1000 وده 2000، ده 5 وده 10، ضعف الارتقاء. وانا عايز اقولك على موضوع الاهداف ده، في موضوع التميز، انت النهاردة بتتكلم على اهداف بسيطة، عايز اقرأ حاجة السنة دي، عايز اطور نفسي حاجة في الشغل، عايز ابدأ اصلي السنة دي، عايز ابدأ اصلح علاقتي مع حد مقرب. اهداف بسيطة بتخلي الانسان في ارتقاء دائم، وهو ده الغرض من فن التميز. والحقيقة ان فن التميز ان الانسان يبدأ يبص على جوانب حياته ما يرضاش فيها بالدون، يرضى فيها بتحقيق النجاحات. في مشكلة بيننا وما بين فن التميز. فن التميز إن الإنسان لا يرضى بالدون في أي جانب من جوانب حياته، دايما أي حاجة بيعملها يتمنى أنه يعملها بإتقان شديد وينجح فيها نجاح كبير. المشكلة اللي بيننا وبين فن التميز هي حاجة سماها علماء النفس انخفاض القيمة الذاتية، إن الإنسان بينه وبين نفسه كده لا يشعر أن قيمته كبيرة، فيحصل حالة كده صوت خافي جوه كده، حالة من الاستخسار، مستخسر في نفسي ان يبقى عندي نجاحات كبيرة في حياتي، مستخسر في نفسي ان انا باستمرار يبقى عندي تقدم في شغلي وسنة ورا سنة بعلى اجتماعيا وماديا، مستخسر في نفسي ان دايما تبقى لبسي مكوي وشاي وريحتي كويسة وحاجة كده ترد الروح زي ما بيقولوا، مستخسر شايف ان الحياة عادية، عايش حياة كده ايه زي ما يكون على لمبة سهاري كده مش منورة قوي في حياتي الأسرية، مش مبسوط قوي مع مراتي، علاقتي بعيالي نص نص، صاحبي الأنتيم بنتخانق كتير. طب ليه؟ طب ما تيجي ندور على التميز في الحاجات دي ونرتقي. والحقيقة على فكرة فن التميز ده خلاصة فن الحياة. وسبحان الله الكبير عايزك تبقى كبير، يعني لم يصدر من الله أي شيء يدل إن ربنا عايزك تبقى حاجة إلا أو إن قيمتك مش كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى عايزك دايما يعلي مراتبك في أعلى حاجة، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى أول موضوع حصل كبير زمان ربنا حكلنا عليه أنه طرد إبليس عشان ما سجد لناش، وقال كلمة ربنا سبحانه وتعالى في منتهى الرفعة لشأنك، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كأن ربنا بيقول لك يعني أنت صنعت يدي. شوف لما الإنسان يحس كده أنه هو حاجة مختلفة عن الأكوان بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لك احلم على قدك. طب أنا أدي ده يا رب قد إيه؟ قال لك قدك، قدك كبير. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. إحنا ممكن واحد يقول أنت ما تحلمش تسكن في المكان ده، ما تحلمش تركب العربية دي، ربنا يقول لك احلم، يبقى مكانك أن تبعث مع الأنبياء وأكابر الأولياء في الفردوس الأعلى، فأعلى حتى في الجنة، ده قدك. عشان كده علماءنا دايما يعلمونا أن تفسير رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، مش عرف قدر نفسه، عارف قدره، قدره عند ربنا سبحانه وتعالى، مش قدره اللي بيخليه متكبر على العباد، قدره اللي يسمح له أنه لما يتوكل على الله ويحسن النية أنه يميز نفسه ويطور نفسه، العون هينزل من الملك سبحانه وتعالى. علشان كده دايما باستمرار الواحد يشيل الفكرة دي ان انا ماليش قيمة، لا انت قيمتك كبيرة، انت سيدنا رسول الله اتبعت علشانك انت عليه الصلاة والسلام، انت ربنا اللي بيفرح لما بتتوب، لما بتكون مذنب وترجع له الملك بيفرح، انت اللي سيدنا رسول الله قال ان احب حاجة عند ربنا ان حد يفرحك، لما قال عليه الصلاة والسلام احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. بني آدم أنت فرحته، أعظم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى أنك تفرح إنسان، يبقى الإنسان ده حاجة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن تعالى نتفق اتفاق، لو أنت حاسس أنك مش لازم تبقى مميز قوي، الإحساس ده مش إحساس النبي، ربنا سيدنا رسول الله ما يحبش أنك تحس الإحساس ده، ولا ده مراد الله منك، ربنا عايزك تتعلم فن أنك تكون متميز. يا رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، يا صاحب المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نطمع منك يا رب في الهداية إلى سبل الفلاح، وما يأخذ بأيدينا إلى طريق النجاح. مولاي خذ بيدي إلى ما يغيب عني مما فيه نفعي أو ارتقاء حالي، فأنت يا مولاي بحاجتي عليم وعلى غناي قدير، وهو عليك يا مولاي يسير. فن التميز، إيه علاقة فن التميز بالقرب من ربنا؟ جماعة الإنسان المؤمن عايش في الدنيا عارف إنه عايش في ملك ربنا الكبير، بيت ربنا الكبير. هذا الملك أنت أي فعل بتفعله بتقدمه بين يدي الله. فالمؤمن مش بيكروت أي حاجة، لما بيعمل أي حاجة بيعملها صح لأنها في ملك الله. وربنا هيسألنا على الصغيرة قبل الكبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. عشان كده ربنا خلى سيدنا رسول الله يقول إن الله كتب الإحسان الإتقان على كل شيء. وإحنا عندنا آية بنلف في فلكها في فن الحياة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أهو الإحسان ده هو التميز، إنك تعمل كل حاجة صح عشان تقدمها بين يدي الله بما يليق بالنعم اللي اديها لك. 4 أركان لفن التميز، لو مشيت عليهم هتلاقي نفسك بتتميز كل شوية وبتؤدي جوانب حياتك بإتقان. 1 عيش باللي عندك مش للي عندك، وهقولها لك دي. 2 اتعلم المعلومة الأساسية. 3 حسن إدارة الخطأ واليأس. 4 لا تلتفت. عيش باللي عندك مش للي عندك. الإنسان المؤمن اللي بيبحث عن التميز بيفني مقتنياته لتحقيق أهدافه، مش بيستخسر اللي عنده، بيستخدمه لتحقيق أهدافه في الحياة. أضرب لك مثال، علمونا الناس أصحاب الخبر أنك لما تقبض مرتبك ابقى جنب، لو قدرت جنب منه جزء رده في الشغل تاني، اشتري بيه لبس عشان يبقى شكلك ممثل للشركة بشكل كويس قدام العملاء وقدام مديرينك، وده مهم جدا في تقييمك وهيفرق في ترقيتك. اشتري كتاب في تخصصك تقراه، فلما تقراه تفهم أكتر وتتعلم. خد كورس يطور اللغة بتاعتك أو يطور حاجة في تخصصك اللي في الشغل. كل ده انت بتعمل ايه؟ انت عايش بالفلوس مش عايش للفلوس. لما تنزل شغلك ولا دراستك ما تستخسرش مجهودك، مجهودك ده انت بتقتنيه، ما تستخسرش شيء من مقتنياتك، ابذل كل مجهودك، عيش بمجهودك مش تحوش المجهود، ده هيفرق جدا جدا في سرعة ترقيتك في الحياة عموما بذل المجهود. أي أب وأم بيربوا عيالهم قادرين يحوشوا جزء من الفلوس، لو كانوا عايشين باللي عندهم هتلاقيهم أمستثمروا الفلوس دي مثلا في تعليم العيال أو في الرياضة بتاعت العيال، بحيث إن هم عايشين بالفلوس مش عايشين للفلوس. المميز بيعمل كده، هتلاقي نفسك بتستخدم نعم ربنا اللي اديها لك في سبيل الله. لأنك أنت لما تحقق تميزك في شغلك ولا في تربية العيال ولا في إكرامك لنفسك في أي حاجة حلال، أنت كده بتنفق الشيء ده في سبيل الله. وفي سر وراء صاحب البقرة، قصة البقرة اللي في سورة البقرة، لما بني إسرائيل بدأوا يتعنتوا ويسألوا سيدنا موسى طب لونها إيه طب شكلها إيه، فضلت تصفصف البقرة على بقرة واحدة هي اللي فيها الصفات دي اللي بني إسرائيل قعدوا يشددوا على نفسهم فيها. أهل البقرة دي لقوها عند شاب فاشتروها منه بوزنها ذهب، باعها بملايين. الشاب ده وراه قصة، أنه كان بيشتغل بيزرع حتة أرض، فكان ياخد فلوس الزراعة دي بعد ما يبيع الزرع، بص بيعمل إيه، عايش بالفلوس مش عايش للفلوس، يصرف تلتها على نفسه ويصرف تلتها في سبيل الله على أبوه أمه، ويرد تلتها في الأرض في البزنس بتاعه تاني عشان يكبره، عشان يطلع الفلوس يصرف على نفسه وعلى أبوه أمه ويرد في الأرض وهكذا. فالشخص المميز ما بيستخسرش حاجته إنه يصرفها على أهدافه. فعيش باللي عندك مش للي عندك، عيش بالفلوس مش للفلوس. ده 1. 2 امتلك المعلومة الأساسية. أي حاجة عايز تتميز فيها لازم يكون عندك المينيمم، أقل قدر من المعلومات الأساسية. فاللي عايز يربي عياله تربية مميزة لازم يبقى عنده معلومات أساسية في تربية العيال. واللي عايز يتفوق في تخصصه لازم يدرس، ما تاخدش تخصصك كده بخبرة الحياة. خبرة الحياة مهمة لكن جنب العلم، العلم بيختصر لك عمرك، العلم بيحميك من الأخطاء اللي غيرك خدها وبعدين كتبها في الكتب أو حطها في الكراسات في الكورسات يعني وفي ما بين السطور. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لتلميذه اسمه كميل، قال يا كميل العلم خير من المال، العلم يحفظك وأنت تحفظ المال، العلم حاكم والمال محكوم، بيحكم طريقك ويحكم قراراتك ويحفظك من الأخطاء العلم. فلازم يبقى عندك أقل مستوى من العلم في أي حاجة. اللي داخل يتجوز سواء أنت بنت ولا ولد لازم يكون عندك المينيمم، وده اللي احنا بنعمله في فن الحياة، عن مثلا كيف تعامل شريك الحياة وتحافظ على الحب في البيت. أقل المعلومات الأساسية دي اللي بتخليك قليل الأخطاء فتؤدي الأشياء بتميز. يبقى رقم واحد عيش باللي عندك مش للي عندك، رقم اتنين امتلك المعلومة الأساسية، ثم حسن إدارة الخطأ واليأس. يبقى الكلمة اللي بنرددها كل سنة، الملتفت لا يصل. وانت بتعمل حاجة ركز فيها على الآخر، ما تفكرش في أي حاجة تانية عشان تطلع منك صح. تعلمناها في الصلاة، الله أكبر، النظر موضع السجود، ومن شروط الصلاة التوجه للقبلة عشان صلاتك تصح. ما تبقاش ملتفت في كل حتة بصدرك ووشك كده، أنت متوجه للقبلة باصص في موضع السجود بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي ولابس حاجة كده فيها رسومات لها أعلام، فشغلته عن الصلاة فأم ألعها، وقال شغلتني عن الصلاة، اذهبوا بها إلى فلان أحد الصحابة وأتوني بأنبجانية. أنبجانية يعني لبس كتان ما فيهوش أي لون خالص، عشان صلى الله عليه وسلم يعلمنا إزاي نبقى متوجهين بكامل أفكارنا وكامل قلبنا في الحاجة اللي بنعملها. وواحد اسمه فيليبس بروكسل بيقول حصر الاهتمام أول مقومات العبقرية، إنك تركز في الحاجة وتحصر اهتمامك، ده اللي هيخليك تعملها بتميز وعبقرية. من ضمن على فكرة الإنسان المفروض ما يلتفتش لما يكون بيعمل حاجة يبقى مركز فيها قوي، ذهنه مش في حاجة تانية وهو قاعد مثلا مع العيال. سيدنا رسول الله قاعد مع الحسن والحسين. إحنا في العصر اللي إحنا فيه ساعات موبايلاتنا بتشغلنا، تلفزيون جورنان بقراه، سيدنا النبي بيعمل إيه مع أحفاده؟ سيدنا جابر بيقول فرأيت الحسن والحسين يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. قاعد مع العيال يبقى يعمل جمل صلى الله عليه وسلم الشريف العظيم عليه الصلاة والسلام، وهم ركبين فوقيه ويقول نعم الجمل جملكما، مركز جدا جدا معاهم عشان يبقى العشر دقائق دي أكني قعدت ساعة بستثمر في الحب. الملتفت اللي مش مركز اللي بيكروت لا يصل. يبقى رقم واحد دايما عيش باللي عندك مش للي عندك، ده الركن الأول من فن التميز. رقم اتنين امتلك المعلومة الأساسية في أي حاجة بتعملها. رقم ثلاثة حسن إدارة الخطأ واليأس. رقم أربعة ركز فالملتفت لا يصل. فن التميز هو فن تكرار النجاح. يبقى لو إنسان نجح مرة في حياته كويس، نجح مرة اتنين تلاتة إنسان ناجح، أكتر أكتر أكتر يبقى إنسان متميز. ولكن عايزين نعرف النجاح هو إيه. النجاح هو الوصول لأي هدف بعد السعي إليه. ممكن يكون عندي هدف لكن ما سعلوش، الله تبارك وتعالى يرزق بالسبب ومن غير السبب، فممكن أخد حاجة كده منحة كده حلو جميل، ولكن ممكن أسعى، ده حلو وده حلو. إذا حطيت هدف وسعيت إليه ووصلت له ده يبقى اسمه نجاح. تكرار النجاح تميز. في الطريق ده لما أحط الهدف وامشيله في عقبات، كل عقبة بألم. كلمة السر، ولما نبص حوالينا ونشوف الناس المتميزة، الناس اللي كررت حكايات النجاح في حياتها، نلاقيهم عبروا حاجز الألم. كأننا بنقول إيه؟ كأننا بنقول اللي داخل على الباب اللي بتفتح الكهرباء ده كده، وهو داخل في سنسور كده، في حاجة بتحس بيه روح فاتح الباب على طول. لما بيعدي خطوة معينة الباب بيتفتح له، وكأننا في مشوارنا لأهدافنا في حاجز ألم. ألم إيه بقى؟ وأنا قاعد مستني وأنا بفكر وأنا بتحرك وأنا الألم ده، من عبر حاجز الألم فتح له باب النجاح. ألم إيه؟ ألم الصبر وألم الانتظار، ألم الجبر وألم الاختيار، ألم الالتزام بالأدب والأصول، ألم السعي رغم التأخر في الوصول. اللي يستحمل ألم العزم والحزم والجد والكفاح يفتح له بإذن الله باب النجاح. كل إنسان له ميزان. في إنسان يتعلم بأنه يتفرج على فيلم، يشوف قصة نجاح يتأثر بيها، تشوف حد كان بسيط وبيكافح وبعدين يوصل في الآخر فيتأثر بيه. في إنسان يقرأ كتاب، في إنسان يعمل الاثنين، في إنسان يقعد ما بين إيدين إنسان عنده خبرة يتعلم منه ويسمع منه فيزيد ويكبر ويتأثر. كل إنسان له ميزان، ويا بخت من عرف الميزان. بمناسبة التميز وإن الإنسان يعمل الحاجة فتطلع منه صح وإنه يكون مركز جداً علشان هو بيقدم شيء بين يدي الله سبحانه وتعالى، من ضمن القصص الملهمة جداً قصة قدوة من قدوات العالم. وأنا بالنسبة لي الست دي كل ما بقرأ عنها بكتشف معلومة جديدة في دواخل شخصيتها ودواخل سيرتها الذاتية. تقول لي أيوة هي ليه كانت مميزة كده وربنا رفع شأنها؟ ربنا مش بيضيع أبداً مجهود المجتهد. ماري كوري. ماري كوري دي عالمة رائدة علم الإشعاع. ست دي يا جماعة أول واحدة في التاريخ تاخد جايزتين نوبل، جايزة في الفيزياء وجايزة في الكيمياء. والعلماء المتخصصين في الفيزياء والكيمياء عارفين قدر هذه الإنسان. ست الطيبة دي لما تعرفت على جوزها اللي هو بيير كوري وقبل حفل الزفاف فبيسألها عايزة فستان فرح شكله عامل إزاي؟ بص بتقول له إيه؟ بتقول له ليس لي إلا ثوب أرتديه يوميا في المختبر، فإذا أردت أن تتفضل علي بفستان جديد أرجو أن يكون عمليا وداكنا حتى أرتديه لاحقا بعد الفرح، يعني حتى أرتديه لاحقا بعد الزفاف عند ذهابي للمختبر. لو سمحت من فضلك عايزة فستان الفرح يبقى متمشي مع اللبس اللي ينفع ألبسه في المعمل، لأن حياتها كلها في المعمل. ست دي الفلوس اللي خدتها من جايزة نوبل صرفتها على تلامذة عندها وطلبة عشان ترقيهم علميا عشان يخدموا البشرية. قد تكون القصة دي اكستريم، مبالغ فيها بالنسبة للبعض، مش لدرجة فستان الزفاف، ما احنا عايزين نفرح أكيد يا رب نفرح وننبسط، بس خد المعنى اللي وراها. فكرة انها عايشة بكل حاجة، بتفني كل شيء لتحقيق الأحلام والرسالة اللي هي اختارت انها تعيش عشانها. المتميز كده، المتميز مش أي خطوة في الدنيا أو أي حد في الدنيا بيشتته عن الحلم والهدف اللي بيحلم بيه. عشان كده المتميزين اللي في وسطنا بننظر لهم بإعجاب ونتمنى بعد ما نشوف وصلوا لإيه نتمنى نقول يا رب كان نفسي أبقى زيه. في الأول ساعات بنتريق عليه وبعدين بنسأله أنت عملتها إزاي. دي قصة حياة متميزين كتير في حياتنا. وأنا عايز أقول لحضراتكم، عايز يعني أوصي نفسي وأوصيكم بدراسة أربع أنواع من العلوم أو أربع أنواع من الكورسات. الكورسات دي تفرق قوي في شخصية كل واحد فينا، ودول اللي وصى بيهم علماء النفس بيسموهم المهارات الأساسية. واللي عايز يدرس أو يقرأ، في واحد بيكسل يدرس أو ما عندوش قدرة يدرس فيقرأ كتاب. عايز حضراتكم تقرأوا عن الذكاء الاجتماعي، فن معاملة الناس، الذكاء العاطفي، فن فهم والتحكم في المشاعر. وعايز حضراتكم تقرأوا أو تدرسوا عن حاجة اسمها المهارات التواصل، الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي تتكلم وتعبر عن افكارك وتفهم اللي قدامك وتسمعه وتقنعه. المهارات دي مهمه جدا جدا للشباب. ويبقى شيء اخير، فن اداره الوقت. واحنا عندنا فن اداره العمر حلقه، لكن في كورس اسمه تايم مانجمنت مهم جدا جدا للشباب اللي عايز يتميز، ازاي يتعلم يدير هذا العمر وهذا الوقت. الاربع حاجات دول بوصي حضراتكم تقروا او تدرسوا فيهم، وربنا يتقبل منكم. ده كان فن التميز، أربع أركان وراء بعض. عيش باللي عندك مش للي عندك، أعرف المعلومة الأساسية في أي حاجة بتعملها، حسن إدارة الخطأ واليأس، ثم الشيء الأخير الملتفت لا يصل. إحنا بنتعلم ده كله عشان نرتقي بحياتنا، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. يا رب، يا مالك الأرض والسماء، يا من بيده مقاليد الأمور، مولاي إن كان رزقي في السماء فأنزله، أو بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره وكثره وبارك لي فيه. رب أعنا ولا تعن علينا، فلا نخيب ونحن في كنفك، ولن نضيع إن صنعتنا على عينك. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ومسألتي من أي خير وعدته أحدا من خلقك أو فضل أعطيته أحدا من عبادك، فإني يا رب أرغب إليك فيه وأسألك إياه بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من كل إثم وأسألك الغنيمة من كل بر، يا من خزائن الخير بيديه أفض علينا وأخرجنا من الضيق إلى أوسع الطرق، ويسر فلاحنا حيث كنا، وحقق يا رب ما فيه رضاك عنا. تعلقت برب الأسباب ضارعا بفضلك اشملني لدى العسر باليسر، فيا واسع اللطف الخفي تولني واشرح سيدي بالرضا صدري، وكن مولاي عوني وناصري وعزي دائما وغنى فقري. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيش.